نعم غشيه النور. نعم. فهو كان الذي هناك والملائكة هم حوله. فهذا قسم قال لا هذا من في النار هو نوره سبحانه. نوره سبحانه. الأمر فيه خلاف. الأمر فيه خلاف يعني اجتهاد يعني. حضرتك ترجح أي من هذه؟ لا أدري والله لكن محتمل أن يكون ملائكة. نعم. احتمال كبير يعني. أحد الأقوال يعني. نعم. أخونا رياض شهاب من رأس الخيمة يتساءل في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما تقول زين وليس زينت؟ من حيث الحياة الدنيا مؤنث يعني. من حيث الحكم النحوي هذا ما فيه، ليس فيه إشكال، المؤنث مجازي الحياة يجوز. خلص يعني انتهت الإشكال. طيب نوضح ما معنى المؤنث المجازي؟ ليس له مذكر من جنسه، ليس له ذكر من جنسه مثل البقرة حقيقي لأن لها ثور من جنسها. اللعجة لها كبش من جنسها هذا. أيوة. المرأة رجل أنثى ذكر. هذا من جنسه. إذا كان هنالك مذكر من جنسه هذا مؤنث حقيقي. طب في الأسماء مثلا؟ لا هذا ليس لها مذكر، يعني ارتباط يعني ذكر وأنثى. ذكر وأنثى هكذا. أما الشمس والقمر هذه يعني بين مذكر حقيقي ومجازي، والشمس مؤنث مجازي. أم الذي لا يلد ولا يبيض مثلا هو هذا يعني. فكون مؤنث مجازي هو أصلا يجوز تذكيره وتأنيثه أولا. يعني إذا معذرة المؤنث الحقيقي له ما له مذكر ذكر من جنسه. نعم. والمجازي ما نعم. ليس له ذكر. وبالتالي الحياة ليس لها طبعا ذكر من جنسها طبعا، فهي مؤنث مجازي. مجازي المؤنث المجازي يجوز تذكيره وتذكيره وتأنيثه. هذا لغويا. هذا لغته. زين ثم هنالك فاصل بين الفعل والفاعل، زين للذين كفروا الحياة. صحيح. والفاصل أصلا حتى بالمؤنث الحقيقي ممكن تذكيره. هذه القاعدة. هذه القاعدة. أقبل اليوم فاطمة. طالما فصلت بين العامل والمعمول جاز. جاز التأنيث والتذكير. هذا أقبل اليوم فاطمة. لغويا يجوز. هذا خلص. طبعا إذا جاءك المؤمنات. كاف. كاف فاصل. إذا جاءك صحيح المؤمنات. إذن هذا من حيث النحو ليس فيه إشكال. يعني هنالك أمران، كون مجازي يجوز. كونه فاصل حسن التذكير. نعم. لكن يبقى هنالك سؤال، يعني هو ممكن كل جواز، لماذا اختار التذكير؟ هو جائز. يعني جائز. هو جائز. صحيح. يبقى السؤال لماذا اختار التذكير؟ حقيقة هنالك قراءة أخرى وهي زينة وليس زينة. قراءة ثانية للبناء للمعلوم. معلوم زين للذين كفروا الحياة الدنيا والفعل الشيطان. لماذا لا ينصرف الذهن إلى عفوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا زين ربنا يعني ويسخرون من الذين آمنوا السياق يعني. نعم. فهذه القراءة زين لا يمكن أن يقول زينت بعد، صار مفعول به حياة. صارت مفعول به. صحيح. بس في القراءة أيضا زينا الحياة الدنيا. زينا. في القراءة اللي ذكرتها. زين الحياة. الحياة. مفعول طبعا. ده. خلاص. غير الإعراب تماما. تماما. غير هذا وصار التذكير واجب. صحيح. واجب صار. صح. فإذا زينا هذه فيها قراءتان. قراءة زين البناء للمعلوم وهو يلزم التذكير. صار بها قراءتين، صار بها معنيين. صحيح، لأن الفعل مذكر خلص الشيطان. خلاص بعد. فهذه يعني ما دام هنالك قراءة أخرى يعني أصبحت زينت، لا تنسجم مع القراءة الثانية. لا يصح. صح. فلا تصير زينت للذين كفروا الحياة الدنيا. ما زين هاي القراءة الثانية وهي أيضا قراءة ثانية فيها. صحيح. هذه قوة تلك. قوة تلك طبعا. قوة تلك.

لما؟ لما؟ هو الآن في مقام يعني بين بينه وبين السحرة امتحان اختبار. نعم. صحيح. وهكذا. صحيح. هنا لا يعني فأوجس في نفسه لأن لو ظهر عليه الخوف، لأن الخوف قد يظهر على الإنسان. هو في نفسه لم يظهر على وجهه؟ لم يظهر على وجهه، لذلك قال في نفسه. حتى إذا فأوجس خيفة يظهر على وجهه. مثل إبراهيم فأوجس منهم خيفة قال لا تخف. فأوجس منهم خيفة. صحيح. قالوا لا قالوا لا تخف. معناه ظهر خيفة عليه. ظهر عليه. سبحان الله. طبعاً. إذن هو موسى أوجس خيفة لكن في نفسه لم تظهر. لم تظهر عليه. لم تظهر عليه. لأن لو ظهر كان علامة الضعف وعدم الثقة. عجيب. طبعاً. عجيب. وكان لو كان ظهرت عليه الخيفة كان. جيد صح. كان. صح. إذن تقديم في نفسه أهم من تقديم الفاعل، لأن الفاعل لك ربنا تبارك وتعالى قال لا تخف إنك أنت الأعلى. لا بس لكن يعني. لكن أوجس في نفسه، ربنا قدرها وذكر هذا الأمر مع أنه قال لا تخف لكن أوجس في نفسه خيفة ورهاق، ذكر هذا الأمر. وهكذا هذا يعني خيفة اعترت البشر، هذا صحيح تعتري البشر. فحدد مكانة الإجاس أو التوجس بأنه في نفسه لم تظهر على وجهه. سبحان الله. هذا التقديم له دلالة. طبعا طبعا. وإلا كان قال فأوجس موسى خيفة في نفسه. لا صار في نفسه ثاني مع أن موسى معروف من السياق، يعني الكلام كله مع موسى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. الكلام مع من؟ مع موسى. خلاص. وقبل مع فرعون مناظرة ومحجة بينهما معروف. والآن الكلام قالوا إما أن تلقي وإما أن يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون. قال بل ألقوا. نعم. الكلام مع موسى. صحيح. يعني وتقديم في نفسه أهم. بينما لاحظ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدأ لها في نفسه أخرها. صحيح. وهكذا في يوسف. نعم. لماذا؟ لأن كلمة أسر معناها في نفسه، وأسرها يعني وين؟ لم تظهر. مو هكذا؟ صحيح. خلص في نفسه متأخرة. طيب إذا هي زائدة مثلا؟ ليست متأخرة، ما يعني هي تضيف دلالة. دلالة، لكن هو حتى الإسرار قد يكون بالكلام مع شخص. وإذا أسر النبي إلى بعض. الله. الله. طبعا. سبحان. إذن هو يقدم حينما يكون السياق محتاجا للتقديم ويؤخر حينما يتطلب المقام. نوح ثم أني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار. صحيح. عجيب. فأوجس في نفسه خيفة. إذن هو قدم نفسه حتى لا تظهر عليه علامات الخوف فيكون في موقف الضعف ليدل على ذلك. وجملة الآية ليس فيها تكرار. لا ليس فيها في يوم كفت. ليس فيها تكرار. ثم موسى يعني ليس هارون اللي خاف. إن كان هارون معه. صحيح. موسى اللي خاف هو موسى، هو أولي العزم. يعني كم درجة السحر هذا اللي أثرت على الرسول من أولي العزم؟ كم قوة هذا السحر؟ وجاءوا بسحر عظيم، وربنا قال صحيح جاءوا بسحر عظيم. صحيح. سبحان الله. أحسنت يا دكتور، بارك الله فيك. أخونا مجد بن عمان يتساءل في قوله تبارك وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من الآية القرآنية، يقول لماذا الفعل تزاوروا مع طلعت وتقرضهم مع غربت؟ هذا الواقع، تقرضهم تتركهم جانب. وتزاوروا بمعنى ماذا؟ تبتعد تتنحى. وترى الشمس إذا طلعت تتنحى. تزاوروا عنك تتنحى. ايه تتنحى عنه، ما تدخل اليهم. يعني هو حاصل الجملتين ان الشمس لا تصيبهم لا في الشروق ولا في الغروب. لا معذره يعني حتى افهم. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفه تبتع تتنحى. زوره فلان فزور من وقع القنا بلبانه وشكى الي بعبره وتحمحم. تزاور وزور معناه ابتعد. هم ابتعدوا عن كهفهم. الشمس هاي وليس هم. يقول عن كهفهم. الشمس لا يعني لا تدخل إليهم. النور مال الشمس لا يدخل إليهم. لا يصيبهم. وإذا غربت تقرضهم. تتركهم. يعني هو المفهوم أن الباب إلى الشمال.

لا لا لا لو شاء لفعل، لكن لم يشاء ذلك. والاختلاف اصلا يعني من مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من اغراض خلقهم. لو شاء أن يجعلهم أمة لفعل، لكن لم يشاء ذلك. خلاص، سبحان الله. فالناس مختلفين، هم لا يزالون مختلفين، لأنه لم يشأ أن يجعلهم أمة واحدة، إذا سيختلفون. منطق. سيختلفون. صحيح صحيح. نعم. بارك الله فيك، نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. معنا معالي الدكتور صالح، السلام عليكم. الدكتور صالح من سوريا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية أستاذ محمد، وإياك ويعطي سيدي. العافية للدكتور فاضل السامرائي، جزاكم الله عنا كل خير. وإياك إن شاء أستطيع الله. أستاذ محمد أني أحكي كلمتين على وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، إذا سمح لي شيخنا وأستاذنا الدكتور فاضل. تفضل دكتور صالح. الليل الكوني، أنا على حسب معرفتي يا أستاذ فاضل، الليل الكوني يحتوي على النهار وعلى الظلام، ولذلك إذا وضعت الكرة الأرضية في مقابل الشمس بالظلام بالليل الكوني، صار الجزء المقابل للشمس منورا والجزء الذي خلفها غير منور، مظلم. إنما الليل بحد ذاته، الليل الكوني كما قلت أنت وتفضلت، إذا خرجنا خارج الغلاف الجوي كأنما قالوا كأنما سكرت أبصارنا. إذن الليل الكوني يحتوي على النهار ويحتوي على الظلام، وعندما يصطدم الليل الكوني بالكرة الأرضية يسلخ منه رب العالمين النهار الذي هو مقابل للشمس، فيبقى بخلف الكرة الأرضية الظلام. فلو أخذنا جسما ووضعناه خلف الكرة الأرضية فإنه لا ينور ولا يعطي أي أشعة لأنه لا يوجد. ولو تتبعنا بالقرآن الكريم كلمة الليل لوجدناها وردت مع مشتقاتها 83 مرة، والنهار مع مشتقاته ورد 54 مرة، والظلمات وردت 26 مرة. فإذا جمعنا الظلمات 26 مرة مع النهار 57 مرة، يطلع المجموع 83 مرة، بما يعادل الليل الكوني. فالليل الكوني عندما يصطدم بالكرة الأرضية، لا معذرة معذرة دكتور صالح، دكتور صالح معذرة، في النهار يا دكتور صالح، يبقى الليل وآية لهم الليل نسلخ، دكتور صالح معذرة، حضرتك قلت النهار ورد كم مرة في القرآن الكريم؟ النهار واردة بالقرآن الكريم 57 مرة مع مشتقاته. نعم. 57 مرة. طب ده معنى ايه بقى؟ نجمع الظلمات إلى النهار. ونهارهم 57. والظلمات الظلمات مع 26. مشتقاته 26. طيب. اجمع 26 مع 57 يطلعوا 83. ما معنى هذا؟ والليل ورد في القرآن الكريم. طب دكتور صالح، يعني هنا دكتور صالح معذرة، الدكتور فاضل بيسأل حضرتك سؤال. اتفضل دكتور. نعم. فاضل. لو بدي اقول لماذا الظلمات نجمعها مع النهار؟ نجمعها مع الليل، لماذا مع النهار؟ يعني صحيح، لماذا جمعت الظلمات مع النهار وليس ولم تجمعها مع الليل؟ الظلمات عكس النهار. نعم، لماذا لأنه الليل يحتوي على الظلمة وعلى النهار. الليل الكوني، يعني ما تقصد بالليل الكوني؟ إذا خرجنا يعني من الغلاف الجوي كما قال الأستاذ وتفضل. نعم، ده إشكالية فإننا كبيرة نرى صالح. الشمس عبارة عن نجم. طيب نعم، نجم أزرق. فالليل نعم. الكوني يحتوي على الأشعة ويحتوي على الظلام، فإذا سلخنا منه الأشعة بقي مظلما. أنت من أين أتيت بالليل الكوني دكتور أي صالح؟ أي لو أخذنا يعني. القمر. ما معنى ليل الكون يا دكتور صالح؟ الليل ما معنى ليل الكون؟ الكوني هو جميع المادة المادة الموجودة في الكون مطلقا. يعني الليل الكوني غير ليل الأرض اللي عندنا بين الآن؟ الكرة الأرضية وبين الشمس. نعم. طيب، على أية حال هذا من قبيل الإعجاز نعم. العلمي الليل يعني، وهذا ليس هذا موضوع أما برنامجنا. الليل الأرضي هو عبارة عن الليل الكوني مسلوخا منه النهار. فإذا سلخ رب العالمين النهار على الوجه المقابل للشمس بقي من أين لك بهذا الكلام دكتور صالح؟ من أين جئت بهذا الكلام أن الليل الأرضي هو عبارة عن الليل الكوني مسلوخ منه؟ أنت من أين جئت بهذا الكلام؟ لأنه هل من المفسرين من قال هذا الكلام الليل الكوني والليل الأرضي و أي نعم الكرة الأرضية كيف نرى النهار نحن كما قال الأستاذ فاضل عبارة عن جلدة بسيطة هي 80 كيلومتر يا ما دكتور صالح أنا حاولت أتصل بنا بعد البرنامج معذرة حاولت أتصل بنا بعد البرنامج فموضوع برنامجنا ليس الإعجاز العلمي لكن نتحدث عن لمسات بيانية نحن على أتم استعداد للتواصل معك بعد البرنامج إن شاء الله دكتور صالح بارك الله فيك اتصل آخر السلام عليكم ألو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد كيف الحال الله يبارك فيك من معنا معك صالح أبو مصطفى من البجيرة يا مرحبا أستاذ صالح الله يسلمك نشكركم على البرنامج نحبكم في الله يا أستاذ محمد ونشكر الدكتور فاضل ما شاء الله عليه أحبك الله ورد أحببتنا فيه بارك الله فيك الله يبارك فيك سؤالي أستاذ محمد معلش للدكتور في آية 151 من سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون يعني بنلاحظ في هذه الآية كلها نواهي ما عدا وبالوالدين إحسانا ما العبرة فيها ليش يعني كل الآية ذكرت نواهي لبني إسرائيل ما عدا وبالوالدين إحسانا كل الآية نواهن عدا ما عدا وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون نعم. صدق الله العظيم طيب والسؤال الثاني لو سمحت أستاذ محمد معلش في سورة سيدنا يوسف أنه أحد السجينين اللي كانوا مع سيدنا يوسف عليه السلام عندما نجا من السجن ورأى الملك ذكر بعد أمه أيوة وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا آتيكم به عندما ذهب إلى تأويله فأرسلون نعم عندما ذهب إلى سيدنا يوسف في السجن وأخبره بالرؤية أعاد عليه قصة المنام يعني القرآن الكريم ذكر الرؤية مرة أخرى ونحن نعلم من القرآن الكريم من إعجازه الإيجاز والبيان وخير دليل على البيان والإعجاز والبيان في نفس الصورة فلما استيأسوا منه خلصوا نجية هذه الآيات الكلمات البسيطة ولكن معناها كبير جدا فالمعروف معروف عن القرآن إنه الاختصار والبيان في نفس الوقت ليش السجين هذا لما ذهب لسيدنا يوسف على منام قال يوسف أيها الصديق وأفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع أجاف نعم لأنه كانت ذكر المنام في آية سابقة يعني نفس وقال الرؤية الملك إني نعم إني أرى شو العبرة في إعادة الرؤية مرة أخرى في الصورة حاضر وجزاكم الله خير ونشكركم على البرنامج جزاك الله ورعاك سيدي وجزاكم اتصال آخر السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا عنا ونفعنا الله تعالى بكم وبعلمكم وزادكم علما ورشدا وإياكم إن شاء الله من معنا معك أم عامر يا مرحبا أم عامر لدي سؤالان لو سمحت تفضلي سيدتي أما الأول فقد جاء قوله تعالى في سورة الكهف فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء فكلمة دكاء لما أتت بهذه الصيغة ولم تأتي دكا أو دكاء هذا السؤال الأول لو سمحت نعم. السؤال الثاني حول الآية التي فسرها الدكتور الفاضل جزاه الله خيرا فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى هل لنا أن نقرأ الآية بهذا المعنى على اعتبار أن موسى كان بمثابة منادى أتى في لحاق آية سبقت الآية الخاصة بها وكثيرا ما نودي موسى من ربي في مواقف عدة طريقة القراءة فأوجس في نفسه خيفة ونقف هنا موسى ك كمنادى موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، هل لنا في هذه القراءة هذا المعنى وجزاكم الله خيرا؟ كان قال يا موسى لا تخف، ليش موسى قلنا؟ قلنا هذا ليس مخاطب، هذا كلام عن غائب، لما قلنا نتكلم عن نفسه، موسى مخاطب، كان يقول يا موسى لا تخف. يعني فأوجس في نفسه خيفة. إيه؟ موسى قلنا لا تخف. أدي موسى قلنا، كيف نداء وكيف قلنا؟ كيف مخاطب ثم قلنا؟ في كلام يعني إخبار وليس الخطاب. هو تفاؤل فقط وليس يعني. نعم نعم. إقرار. شكرا جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. هو حتى أيضا الوسط والوقف في القرآن الكريم له ضوابط أيضا حتى لا يخل بالمعنى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. سلام. من معنا؟ ألو. ألو. من معنا؟ أنا طاهر. مرحب طاهر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ محمد. أهلا بك أخونا طاهر. وسلام سليم للدكتور. الله يرضى عليك. حياكم الله. لا أطل عليكم يا سيدي. براحتك سيدي، نستمتع معك. ورد في القرآن الكريم 70 مرة غفور الرحيم. وورد مرة واحدة الرحيم الغفور. سبأ. في سورة سبأ. في سبأ. الآية الثانية من سورة سبأ، وهو الرحيم الغفور. نعم. الحقيقة يعني هي طبعا غفور رحيم أو الغفور الرحيم أو غفورا رحيما، هكذا وردت بالتتالي، فكلها 70 مرة كانت غفور رحيم إلا في سورة سبأ. نعم. نرجو إذا بالإمكان يعني نعرف السبب. حاضر. هذا أولا. نعم. ثانيا في سورة غافر، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، 35 آية 35، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، لم يقل على قلب كل متكبر جبار، فأنا أفهم أنه كل على كل مضاف، وقلبي مضاف إليه أول، ومتكبر مضاف إليه ثاني. لو كان يعني الحقيقة يعني هل هو الطبع على كل القلب ولا على كل القلوب؟ هل طبع يعني على كامل قلب المتكبر الجبار ولا على قلوب المتكبرين الجبارين كلهم؟ هو طبعا على الكل يعني، بس بقى الفرق ما بين على كل قلب متكبر جبار أو لو كانت على قلب كل متكبر جبار. حاضر. وشكرا لكم. حاضر، بارك الله فيك. تفضل دكتور فاضل. تفضل. وهذا هم يذكرون فيه المفسرين معنيين، يطبع على كل قلبه بحيث لا يترك من قلبه شيء، وعلى قلوب كل المتكبرين. لو قال على قلب كل متكبر راح يكون معنى واحد، راح يشمل فقط القلوب لكن ليس بالضرورة أنها كلها. على قلب كل متكبر راح يطبع على جميع القلوب، كل المتكبرين. المتكبرين صحيح. الآية الأخرى فيها دلالتان معا، اللي هي على كل قلب، على كل قلب، القلب كله لم يترك منه شيئا، طبع عليه كله. على كل قلب، كل قلب، كل قلبه، شمل القلب كعضلة، كل قلبه وليس على بعضه. أيوة. ليس على بعض القلب. نعم. وإنما على كل القلب وعلى كل القلوب، دلالتان يذكر بها المفسرونها. فهاجمع معنيين، على القلب كله بحيث لم يترك من القلب شيئا غير مطبوع، بل طبع على كل القلب. نعم. لم يترك منه شيئا، وعلى قلوب كل المتكبرين. حينما قال على كل قلب هذا مش بالمعنى واحد، على كل قلب معنيين، على كل قلب أنه يطبع على القلب كاملا وعلى القلوب المتجبرين وعلى القلوب كلها. طب على قلب كل متجبر، لا معنى واحد، وهو فقط على الجميع، ليس فيه على كل القلب. يعني طب على قلب لا تحب الشب، شمولية ليس تطبع على ليس القلب، ليس بالضرورة، ممكن جزء من القلب. طبعا ممكن على قلبه، لكن سبحان ليس هذا الاختيار القرآني طبعا طبعا أفاد الشمولية في الطبع على القلب كله وعلى كل الجبارين. شو شمولية نوعين، القلب والمتكبرين أجمعين. لو قال على كل قلب، لو قال على قلب كل راح يكون شمولية واحدة، المتكبرين وليس كل القلب. صح، أحسن. هذا يعني ما ذكره ال ما شاء الله، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. مرحبا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ معكم أحمد من الكويت. يا مرحبا. الله يخليك. ما أدري دكتور، من هم أصحاب الأعراف المذكورين في سورة الأعراف؟ هل هم من الملائكة أم رجال صالحين أم ماذا؟ حاضر، شكرا، بارك الله فيك، الله يكرمك. اتصال آخر، السلام عليكم. ألو ألو ألو، السلام عليكم. ألو، حاول الاتصال بنا مرة ثانية. بهذا الاتصال انتهى وقتنا في هذه الحلقة. نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. دكتور فاضل، بارك الله فيك، شكرا لكم، نفع الله بكم إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.